الدعوة إلى الله جل جلاله تأمين على حسناتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حين تلبسين النقاب أو تلبسين الحجاب أو تتوبين من الغيبة والنميمة في الهاتف، ثم تنقلين ذلك للمجتمع، فتصبح المكالمات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تصبح المكالمات في الحسنات، أنت بذلك تلقين الله بضعف عملك. ويا لله ما أكرمه سبحانه وتعالى. دلوني على صاحب عمل في الدنيا يكافئ مندوبين الدعاية عن هذه السلعة مثل ما يتربح هو. إن الله جل جلاله يكافئ، وله المثل الأعلى جل جلاله، يكافئ الدعاء بأجور من تبعهم. وحين تنتقل منك الحسنة إلى غيرك، وتنتقل من غيرك إلى غيره، وتنتقل وتنتقل وتنتقل، تلقى الله عز وجل بكثيبة من العمال الذين كانوا يعملون عندك. يريدك أن تستشعر أن الذي دعوته إلى الله صار موظفا عندك، يعمل عندك، صنايعي عندك، موظف عندك، هو يجد ويكد، وأنت تربح وتغنم، وصحيفتك تمتلئ بأعمال الناس ببركة الدعوة. الدعوة إلى الله جل جلاله تأمين على حسناتك.